فامتحنه لم يأخذ محلا في القلب، فلما أسلم وتله للجبين ناداه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، انتهى الامتحان. فكلمة الحبيب هو حبيب رب العالمين لكن أعلى منه الخلة. قال وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، فلا شك في ذلك. طبعا بالنسبة للخلة كما صح عنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. قال والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس. قال وكل دعوة النبوة بعده فغي وهوى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سيكون كذابون يدعون النبوة. قال وهو مبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، وكذلك هو مبعوث للجن كما قال تعالى حكاية عن قول الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله، وكما قال الله سبحانه وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم وقالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، أي عن القرآن. وقال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس كافة، فكل الناس هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة، ولذلك الأمة أمتان، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة كل الناس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هم من أمته اليهود والنصارى و المشركون إلى يوم القيامة، كل أولئك من أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا أدخله الله النار. وأمة الإجابة هي التي استجابت النبي صلى الله عليه وسلم وهم المسلمون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي هنا هي أمة الإجابة أي المسلمون. ولما يقال للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول ربي أمتي أمتي يعني أمة الإجابة، وهم الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن القرآن كلام الله منه بدا بكيفية قوله وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حق، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. طبعا وهذه من المسائل الكبار العظام والتي حصلت الفتنة في زمان الإمام أحمد في هذه المسألة الكبيرة، وأراد المعتزلة أن يجعلوا أئمة أهل السنة وعلى رأسهم الإمام أحمد أن يقولوا بقولتهم، وهي أن القرآن هو كلام الله ولكنه مخلوق، فنسبوه إلى الله سبحانه وتعالى نسبة تخليق وتشريف لا نسبة صفة. فرد عليهم الإمام أحمد وغيره من الأئمة القرآن كلام الله غير مخلوق لأنه صفة من صفاته، فالله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيفما شاء متى شاء، وكلم الله موسى تكليما، فهو صفة لله سبحانه وتعالى. منه بدأ يعني ابتدأ الكلام منه، فهو المتكلم به، وليست الشجرة وليس جبريل وليس محمد صلى الله عليه وسلم، ابتداؤه من الله سبحانه وتعالى. والكلام عندما ينسب إلى قائله إنما ينسب إلى قائله إذا ابتدأ به، وينسب إلى غيره إذا بلغه مؤديا. فالقرآن إذا نسب إلى الله ينسب له ابتداء، وإذا نسب إلى جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم ينسب إليه تبليغا. ولذلك لما تقول الحمد لله رب العالمين كلام من، تقول كلام الله ليس كلامي هذا، أنا أؤديه الآن بلساني. كما أنك لما تقول إنما الأعمال بالنيات تقول هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك لما أقول لك قال الشاعر قف نبكي من ذكرى حبيب ومنزل بسخط اللوى بين السقوط فحوملي، أقول لك كلام من، تقول كلام امرئ القيس، لأنه هو الذي قاله ابتداء، أنا قلته مؤديا مبلغا. فكلام الله منه بدأ، أي هو الذي قاله ابتداء حتى أنت قرأته في الصلاة، فلا ينسب إليك إلا قراءة وتأدية وتبليغا، وينسب إلى الله سبحانه وتعالى صفة. فهنا الإشكال الذي حصل عند هؤلاء، وظنوا أن عندما نقول أن القرآن كلام الله وأنت تتحدث بالقرآن، أي أن صفة القرآن التي هي صفة الله حدثت بالإنسان، وبالتالي لا نقول أنه كلام الله. من هنا أتاهم الخلل في هذا الباب. وطبعا الأقوال ذكرها ابن أبي العز في شرحه أنها أوصلها إلى 9 أقوال في مسألة الكلام، وأشهرها كلام قول المعتزلة الذين يقولون أنه كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق، وكلام الأشاعر الذين يقولون بأن الكلام إنما هو الكلام النفسي. وطريقة الأشاعر هي طريقة التلفيق، دائما يأتون إلى مكان وسط، لا هم يقولون بقول السلف ولا يقولون بقول المعتزلة، فيأتون بقول ثالث أحيانا ملفقا بين قول السلف والمعتزلة ويسمى تلفيقا. ومعنى التلفيق ليس الكذب، التلفيق أن تأتي من هنا بقول ومن هنا بقول وتصبح هناك، يصبح عندك قول ثالث. فقالوا بالكلام النفسي، لكن ليس بحرف ولا صوت. طيب شلون جبريل جاب الكلام؟ قال فهم الكلام من نفس الله. طيب الأحرف مين جابها؟ اختلفوا، قال نظمها جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، إذن أصبح كلام جبريل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه شو معنى الكلام النفسي؟ الأخرس عنده كلام نفسي، لكنه لا يستطيع أن يعبر عن ذلك بحرفه، فيعبر عن ذلك بالإشارة، فإذا أشار بيده يعبر عما في نفسه، فأنت تقول ماذا يريد هذا الأخرس، تعبر أنت هذا الكلام، أنت نطقت به لم ينطق به الأخرس، عبرت عما في نفس الله، إذن أصبح هذا القرآن هو تعبير عما في نفس الله. فلذلك يقولون القرآن هو عبارة أو حكاية، والأشاعر قالوا عبارة والكلابية قالوا حكاية، وهذا كلام خطير، نفس كلام المعتزلة بل هو أخطر. المعتزلة ريحوا نفسهم، قال مخلوق كما خلق السماوات والأرض، خلق الله في الهواء كلاما وهو منسوب إليه نسبة خلق، كما تقول ناقة الله، كما تقول رسول الله، فالنسبة إلى الله هنا نسبة تخليق، لا يقال أن الرسول هو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء قالوا إن الله وصفوه كالأخرس، عنده كلام لكن لا يعبر عن ذلك بحرف ولا صوت، وكيف فهم جبريل؟ الله أعلم. طيب ماذا تقولون وكلم الله موسى تكليما؟ موسى ماذا سمع؟ قال سمع كلام الله النفسي. وهذا من الخربطات التي يأتي بها الأشاعرة، ذكر الغزالي في بعض كتبه، وكل ذلك لأنهم انحرفوا عن طريقة السلف في إثبات الأسماء والصفات. لذلك قال هنا وإن القرآن كلام الله، ولما نقول كلام الله والمنسوب إلى الله إما أن يكون عينا قائمة بحد ذاته فهذه مخلوقة، وإما أن تكون وصفا فهذه لا تكون إلا صفة. عندما تقول رسول الله، بيت الله، ناقة الله، فالناقة عين قائمة، الرسول عين قائمة، البيت عين قائمة، إذا نسبت إلى الله، فلما كانت عينا قائمة إذا ليست هي صفة من صفات الله، عندما تقول علم الله، قدرة الله، حياة الله، هذا كلام الله، هذا نسب إلى الله، ولكن ليس عندنا شيء اسمه علم يتحرك على الأرض أو قدرة تتحرك. لا بد، العلم لا يكون إلا بعالم، والقدرة لا تكون إلا بقادر. فإذا نسبت إلى الله لا بد أن تكون صفة. ما في شيء اسمه كلام عندنا هكذا. كلام لا بد أن يكون في متكلم. فلما نقول كلام الله نسب إلى الله، إذن هي صفة من صفاته. منه بدأ بلا كيفية كما قال الإمام مالك، الكيف مجهول والإيمان به واجب، وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة. وطبعا الكلام لا يكون كلاما إلا بحرف وصوت، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تفعل. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم حديث النفس حديثا، هذا الكلام النفسي ما اعتبره كلاما. إذا خطر الإنسان في باله أشياء لا يحاسب عليها، متى يحاسب؟ قال إذا تكلم، والتكلم لا يكون إلا بحرف وصوت. فالكلام في اللغة العربية لا يكون إلا بحرف ولا صوت. لكن الأشاعر احتجوا بحديث ببيت شعر قال إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عليه دليلا. لما يكون الكلام في القلب لا يسمى كلاما إلا مقيدا، تقول كلام النفس، كلام القلب، حديث النفس. لكن تقول كلام هكذا وتطلق، لا يكون الكلام كلاما إلا إذا كان بحرف وصوت مسموع. لذلك قال عمر زورت في نفسي مقالة، في نفسي، في نفسه مقالة، حديث النفس، كلام النفس. لكن نقول فلان تكلم وتقف هكذا من غير تقييد، لا يكون الكلام كلاما إلا بحرف وصوت. قال ليس بمخلوق ككلام البرية، لأن كلام البرية كلام الخلق إنما تابع لهم وهم مخلوقون، فكلامهم مخلوق، والله سبحانه وتعالى هو الخالق فصفاته تابعة لذاته. قال فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وهذا بالإجماع. قال من قال أن القرآن مخلوق فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه ووعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن؟ قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وطبعا العلماء عندما يطلقون هذه اسمه التكفير المطلق، تكفير المطلق، ولا يلزم من التكفير المطلق أن يكون المعين القائل بهذا الكلام كافرا، هذا لا يلزم. إذا تجد أن الإمام أحمد قال من قال أن القرآن مخلوق هو كافر، ومع ذلك قال به المأمون وقال به المعتصم وعذبه على هذا القول، ومع ذلك لم يكفره لأنه عنده تأويل وشبهة ولم تقم عليه الحجة. ومن كان إسلامه بيقين لا يصرف عن هذا اليقين إلا بيقين آخر حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. وطبعا هذه المسائل في الأمور الدقيقة، طبعا في بعض الأمور الدقيقة التأول والاشتباه قد يكون مقبولا فيها في الحكم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى للأشاعر الذين كانوا يناظرهم في الشام، يقول أنا لو قلت بقولكم كفرت، وكانوا يناقشوا في مسألة العلو وهم ينفون علو الله سبحانه وتعالى، فيقول لو قلت بقولكم كفرت. لماذا؟ لأنه لو نفى العلو شيخ الإسلام يعلم أنه جاحد وما عنده شبهة، ولكني لا أكفركم عندهم شبه، لأن عقولهم لما تلوثت بعلم الكلام ما استطاعت أن تتحمل هذا. كما قال عنه شيخ الإسلام أوتوا ذكاء ولم يوتوا زكاء، كما قال الراجح لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أفضل طريقة هي طريقة القرآن أقرأ في الإثبات إليه يصعد الكلم الطيب الرحمن على عرش السوى، وأقرأ في النبي ليس كمثل شيء هو السميع البصير، فمن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أذكياء لكنهم ضلوا، حتى الجويني لما قال لقد خذت البحر الفضام وخليت علوم الإسلام ورائي فإن لم يتداركني الله برحمة منه فويل للجويني، وها أنا أعود إلى عقيدة أمي أو عقيدة عجائز نيسابور، يعني رجع للصفر، راح للعقيدة العجوز، راح يقرأ عليها الواسطية والحمية، لا عارف الواسطية ولا الحمية لكنها هي على الفطرة، ولذلك عامة الناس على الفطرة على العقيدة الصحيحة المجملة، وأما الخاصة هم الذين انحرفوا في هذا الباب. تستريحوا لي نص سنة باقي كم للمغرب؟ طيب شوي بعدين نضيع. قال والرؤية حق لأهل الجنة، رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة، وهذا مما تواترت به الأحاديث، والرؤية لأهل الجنة هذه ثابتة في القرآن والسنة والإجماع، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ولما يعد النظر بإلى ويشار به إلى الوجه فلا يكون إلا النظر الحسي، وأما المعتزلة قالوا لا يرى، أعطونا ظل المعتزلة طالعين لبرة. يجوا الأشاعرة مثل ما قلت لكم جابوا من هون وجابوا من هون، طلعوا القول الثالث، ما استرجوا يقولوا لا أن الله لا يرى يوم القيامة، حديث متواتر قال إن الله يرى لكن في غير جهة، إذن لا يرى. المعتزل ليش قالوا ما يرى؟ قال لأنه إذا رأيته تراه في جهة والجهة مستحيلة. يجوا الأشاعرة قعدوا مع المعتزل قالوا إحنا والله نوافقكم يا جماعة، ترى الجهة إحنا والله هون حسكة في النفس ما إحنا قادرين نثبتها، لكن لا بالله السلفيين هذولا إذا قلنا أن الله ما يرى والله يسوون مشكلة، يقول لك الشاعر قليل لإسقاط الأشاعرة بعدين. فقالوا يرى، قالوا للسفينة معك يرى، راحوا قالوا إحنا لكن غير جهة، إذن لا يرى، شلون بدي الله حط لك ما عيون فتالة براسك ما أدري. فقول المعتزلة يتصور في الذهن، قول السلف متصور في الذهن، قول الأشاعرة ما يتصور، مثل الكلام النفسي، إن الله يتكلم بكلام نفسي، شلون يتكلم ما أدري، لا حرف ولا صوت، شلون ماني عارف، وشلون رب العالمين يوم القيامة يأتي بالمؤمن ويزل عليه فيكلمه ليس بينه وبينه ترجمان، قل أتذكر ذنب كذا وكذا، يكلم الله سبحانه وتعالى خلقه. أما الرؤية في عرصات يوم القيامة فكذلك المؤمنون يرونه والمنافقون، وإذا رآه المنافقون أرادوا أن يسجدوا لله رجع ظهر طبقا، يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون لأنهم كانوا يسجدون رياء. وأما الكافرون فهل يرون الله؟ فيه خلاف، وهذه من المسائل العقلية التي ليس فيها إجماع، منهم من قال أنه الكافر يرى الله سبحانه وتعالى في عرصات يوم القيامة وليست رؤيته رؤية استئناس، وإنما قالوا كرؤية السارق للشرطي، يعني رؤية رعب، يعني ليست رؤية استئناس. والقول الثاني وهو الصحيح أن الكافر لا يراه حتى في عرصات يوم القيامة، كما قال الله سبحانه وتعالى كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، وهذا استدل به الإمام الشافعي وهو الأقرب. لكن لو إجى واحد الآن قال إن أنا أقول أن الكافر يرى الله يوم القيامة في العرصات، ما نقول أنه وقع في بدعة أو أنه خالف منهج السلف، لأن هذه المسائل ليست من المسائل الإجماعية، وإنما لو خالف في مسألة الرؤية هنا في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة نقول أنه هنا ابتدع وضل، بل بعض العلماء يطلق من نفى الرؤية فقد كفر، كما في مسألة خلق القرآن، لأن الأحاديث التي وردت في هذا هي كثيرة متواترة. قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية ولا يحيطون به علما، فأنت ترى السماء ترى الجبال ولكنك لا تحيط بالسماء، وهذا لعظمة الله سبحانه وتعالى، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، يعني من غير كيفية. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بأرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. وهذا هو الحق، عندما نثبت الأسماء والصفات نثبتها من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، كما ذكرنا لكم القاعدة الجامعة في هذا الباب، قاعدة الإثبات: نثبت ما أثبته الله ورسوله، لكن هذا الإثبات له محترزان: المحترز الأول التمثيل، الثاني التكييف. فإذا أثبتت فلا تمثل، وإذا أثبتت فلا تكيف، أن تقول أن تسأل عن الصفة بكيف، أو أن تقول أن كيفية الصفة كذا وكذا، فهذا من غير تكييف. وليس معنى ذلك أن صفات الله ليس لها كيف، وإنما المنفي هنا علمنا بالكيف. لما جاء ذاك وسأل الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول بالنسبة لنا وليس معدوم، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وإذا نفيت نفي ما نفاه الله ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل، فلا يجعلك النفي أن تبالغ بالنفي حتى تحرف وتقول لم يستوي وإنما استوى، استولى غضب الله يعني أراد الانتقام، يد الله يعني قدرته ونعمته، هذا كله من التحريف، أو يبالغ في ذلك فيعطل الصفة، يقول لم يستوي لم ينزل، وإنما هذا معنى الله أعلم به، فهذا تعطيل وجحود، كما قال الله سبحانه وتعالى: وبئر معطلة يعني مهملة، أي أنك إذا عطلت الصفة جحدتها وأهملتها. وأما القاعدة الثالثة في الأسماء إثبات، قلنا نفي. القاعدة الثالثة قاعدة الإجمال، وهو ما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى من الألفاظ المجملة التي تحتمل المعنيان، تحتمل هذه الألفاظ معنيين، المعنى الأول مثلا يكون حقا والمعنى الثاني هو باطل، فهذا اللفظ لا ننسبه إلى الله سبحانه وتعالى إثباتا ولا نفيا، فنثبت المعنى الحق وننفي المعنى الباطل، وأما اللفظ فلا ننسبه إلى الله. فشخص قال إن الله في جهة، نقول له إذا عنيت إن الله في جهة يعني أنه عال على الخلق فهذا حق، وإن قلت إن الله في جهة أنه محصون في جهة فهذا باطل، وليس لك أن تنسب الجهة إلى الله نفيا ولا إثباتا. لو إجا شخص قال عكس، قال ليس في جهة، إن عنيت أنه ليس في جهة مخلوقة فهذا حق، وإن عنيت ليس في جهة أنه ليس عال على الخلق فهذا باطل، ولفظ الجهة لم يثبت في الكتاب والسنة، ولما كان لفظا مجملا مشتبها يحتمل المعنيين عند ذلك نرده. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنما أكثر الضلال والانحراف إنما جاء من الإجمال والاشتباه، وهذا منهج المتكلمين أنهم يأتون بألفاظ لم تثبت في الكتاب والسنة.